جزءا من تفريج ذلك الكرب وزحزحة تلك الصخرة العظيمة. وما إن انتهى ثالثهم حتى انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس. عش مع الشكور، تأمل ظلال هذا الاسم العظيم، امسح تجعدات الحياة المتعبة بمعاني هذا الاسم الجليل. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك واجعلنا لك ذاكرين ولنعمك شاكرين، واهدنا لأعمال تجزل لنا عليها الشكر يا شكور يا حميد. إلهك اللي بتعبده يرى كل شيء ويسمع كل شيء، حتى وصفه العلماء يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ده مش بس يرى ويسمع، ده حاضر في كل مشهد. ربك يقول في القرآن: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. مش بس كده، ده الفعل اللي نشأ جواك نشأ من فكرة هو كان يعلمها: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طب لما ربنا يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء ويقول عن نفسه: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، هو ما سمعش ولا مرة واحد بيسب الدين؟ هو ما شافش اللي بيحصل ورا في ميل عربية من فواحش أو مخدرات بتتشرب؟ ولا من تحت الترابيزة الرشوة اللي اتدفعت ربنا ما شافهاش؟ ولا كل ده شافه؟ طب لما هو شافه ليه ما رضعناش بمصيبة تاخد اللي بيغلط في نفس اللحظة؟ يكونش مش قادر علينا؟ يعني عدم انتقامه نابع من العجز؟ أنا سمعك دلوقتي وانت بترد عن مولاك تقول: حاشاه، بل هو القاهر فوق عباده. أقول لك كمل الآية: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. ربنا بيحفظك أثناء المعصية لأنه حليم، والحليم هو الذي لا يعجل العقوبة مع قدرته عليها، هو الذي لا يحبس إنعامه على العباد بسبب ذنوبهم. ده الحليم. وأصل الحلم في اللغة هو السكون عند الغضب. ربنا مش بيستفيد من عذاب العباد، ربنا ما عندوش غليل بيشفيه ويستريح لما يعذبهم، إنما ربنا يرضى إن احنا نكون ناس طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. مفيش تلكيك في الشرع عشان تتعاتب ولا تتعاقب، مفيش عند ربنا يقولك انت جبت اخرك معايا، مفيش عند ربنا يقولك كان نفسي سامحك بس مش قادر. اللي عنده ربنا ليك: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى. يؤخرهم يمكن يتوبوا. حتى المشاكل اللي ممكن تشوفها في حياتك بسبب تسرعك او سوء ادبك او ظلمك او اهمالك او تقصيرك، ما هي الا مذكرات من الحليم سبحانه وتعالى عشان الإنسان يصحح مساره. ربنا بيقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أحد الناس بيقول للأحد الأنبياء: يا نبي الله، كم أعصي الله ولا يعاقبني؟ فأوحى الله إلى ذلك النبي: قل لفلان ليعلم أنني أنا أنا وأنت أنت. لما تعصي ربنا سبحانه وتعالى وتبعد عنه وبنعمته تبقى غافل عنه ويسيبك حلما عليك، هتعرف أنه هو هو بكمال الصفات والحلم وأنت أنت أيها الخطاء. فما تحرمش نفسك بالإصرار على الذنوب من القرب من الحليم، وتعالى نبقى أصحاب أصل مع صاحب الصفات الكريمة. بلاش كرم ربنا يجرأنا إن احنا نبعد عنه. فاكر لما ربنا قال لنا: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ عشان أنا كريم وحليم عليك تبعد عني. مش بس كده، ده ربك يحبك تتخلق بهذا الخلق مع الخلق. فكم من ساعة غضب سيرت إلى ذل الاعتذار، وكم من لحظة غضب فرقت بين الأبرار، وكم من ثورة غضب أفقدتك قلوب المحبين الأخيار. فكن حليما ساكنا عند الغضب، تحفظ حولك أحبابك وتحشر يوم القيامة مع أهل الأدب. فاللهم يا حليم، أمهلنا في هذه الحياة حتى نرجع إليك، وارزقنا ثبات الأخلاق، ولا تجعل لشيطان الغضب علينا سبيلا.